قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فاهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي أمضي بقلب حي أهم معالم مدينة بورصة، مدينة بورصة التاريخية، العاصمة القديمة للدولة العثمانية، العاصمة التي سكنها العثمانيين ودفن فيها السلاطين بني عثمان الأوائل، وقد بنوا شيدوا هذا المسجد، المسجد العالي أو الجامع العالي، أولو جامع. هذا من أهم المعالم التي تزار في إسطنبول، في بورصة، في مدينة بورصة. يتميز هذا المسجد بالبناء السلجوكي، وأيضاً له ميزة أخرى أنه يحتوي على أجمل خطوط باللغة العربية. هذه الخطوط ما زالت على جدران هذا الجامع. هذا الجامع أيضاً له ميزة أن في وسط هذا الجامع يوجد بركة للماء ويوجد نمع للماء، والكثير يتوضأ في هذا البركة ويصلي هناك، من معالم الهامة. وبجانبه هناك وقف كبير وسوق كبير، سوق مغلق، يعود هذا الوقف ريعه إلى هذا المسجد، إلى أولو جامع. من المساجد الهامة، من المعالم الهامة للدولة العثمانية في مدينة بورصة. We'll be right back. استفادتي من الأكاديمية كانت كأن أنا قبل ما أجي هنا كنت عبارة عن خشب ومسامير ومطرقة وأصباغ، فكأن لما وصلت هنا صرت شكلت على تجسمت على شكل بيت. يعني أنا مشتركة في هالأكاديمية بلجنة الأفكار والمقترحات، هي لجنة تساهم في تطوير الأكاديمية الآن وبعدين، وتساهم في ربط بين الأكاديمية الأولى والأكاديمية الثانية. خلال دقيقة ضع تقييمك لمهاراتك بالحوار مع الآخرين. كل واحد يشوف العالم بصورة مختلفة. أنا لما أتعامل مع الآخرين وأشوف إنسان غاضب يجب هو ما يجرني إلى غضبه، فتوقفت السيارات في زحمة الإفاضة إلى مزدلفة، فنزل صاحب السيارة مرة ثانية، كان الأخ تركي لم يكن يحسن اللغة العربية، يقول فلما وقفت السيارة دخل رأسه من الشباك ولمني وأخذ يبكي، يقول لي بالتركي كأن لسان حاله يقول لي أنا آسف. أكثر الأصدقاء يقولوا حاجة لنا هم الصديق كالهواء. الصديق الثاني الذي نحرص عليه هو الصديق اللي مثل الماء. الصديق الثالث اللي يجب أن نحرص عليه هو الصديق اللي كالظل. الصديق الرابع مهم جدا، ألا وهو الصديق كالدواء. هناك صديق احذروه، الصديق المسموم. الغماس هو الذي يغمس في الدسم، هو المصلحي، هو من يبحث عن مصالحه وإن حصل على مصلحته لا يعرفك. الحساس دائما يشعر أنه ضحية، فحولنا هذه المحنة إلى تقارب. كم يوم من الأيام قطيعة بين أسر تصير مشاكل، لكن في وفاة، في مرض، في حادث يستغلها أحد الأطراف استغلال طيب فيقرب وجهات النظر. ما علموك في المدارس أن ماكو شيء اسمه حظ؟ قال لا، قال علموك أن كلمة الحظ مو موجودة في قاموس الحياة، إنما هي فرصة واستعداد. قال إذا جاءتك فرصة فلا تفوتها، لكن إذا جاءت الفرصة يجب أن تكون مستعد. إن لم تكن مستعدا أصبحت هذه المنحة وهذه الفرصة وبالا ونقمة عليك. قال له خلاص اتفقنا، أنا عرفت هذه. قال طالما أنك الآن عرفت أنا بعطيك الآن فرصة أنا لا أستطيع تحقيقها لأني أنا غير مستعد. هناك فوق الجبل بعد الحديقة أو المزرعة هناك صندوق به كتاب فيه أسرار التعامل مع الناس. أنا مشكلتي أني كبير في السن كمزارع ما أستطيع أن أصعد إلى هذا الجبل وأتسلق الجبل، لكن أنت شاب، فإن ذهبت وأخذت هذه أرجوك أن تساعدني لتعرف ما هو سر احتراق الزرع في أرضي. وفعلا الشاب راح قبل يروح قال له شوف يا ابني بقول لك شيء، ترى هي فرصة لك، إن لم تكن مستعدا اتركها. قال لا أنا مستعد، وفعلا صعد وذهب إلى الصندوق ووجد داخل الصندوق كتاب. قال له آمرني شبيك لبيك. قال لا أنا عاوز أخذك معاي البيت حتى تجيبني على كل سؤال. وهو نازل من الجبل حيمر على ميد على المزارع، مبروك لقيت الكتاب. بالله عليك اسأل هذا الكتاب هل لديه إجابة لماذا أضع الزرع في الشتاء ويحترق في الصيف. ففتح على صفحة حرف الزين الزراعة، قال الكتاب يقول أنت تزرع في منطقة مشهورة بالمعادن، وهذه المنطقة قد يكون تحت المعادن في بترول، فلو حفرت على بعد متر لاستخرجت المعادن وأصبحت من الأغنياء. قال الله جابك إلي، إيش رأيك هذه فرصة لي ولك، بس أنا ما أقدر أحفر وأنت شاب، إيش رأيك تحفر معاي متر ونتقاسم المعادن. قال لا يا عم أنا شاب ولابس البدي الزين هذا اللون البنفسجي أو الوردي، ما أريد الآن أني أعمل، أصلا أنا شاب متعلم، باكر بصير مهندس ولا بصير باكر أكاديمي أروح أحفر زراعة؟ هذه مهنة قديمة يا ابني، فرصتك معادن. قال لا أريد هذه الفرصة، أنا راح أروح أستمتع بكرة وأشوف الحلول. مشى في طريقه حتى وصل وين؟ إلى السمكة. مبروك عرفت الآن الأسرار؟ قال نعم عندي كتاب يجيب على أي سؤال. قالت بالله عليك اسأله، ليش جميع أولادي وأصدقائي تركوني ذهبوا للبحر وتركوني على الساحل؟ قال أنت أكلتي قبل يومين قطعة فكرت أنها أكل، لكن هي عبارة عن جوهرة ألقاها أحد السراق أو أحد الناس فأكلتيها، تحتاجين بس واحد يضغط عليك حتى يخرج هذه الجوهرة وتصبحي سليمة معافة. قالت إيش رأيك تضغط عليه وتأخذها وتروح تصير حلال عليك؟ قال لا لا لا، هذا ريحة السمك وريحة البحر ما أحبها أنا. فكمل الطريق حتى وصل إلى الأسد. مبروك بالله عليك عرفت؟ قال أنا عندي الآن الإجابات، تبين أجاوبك؟ قال نعم. فتح إلى الأسد، قال الأسد حيوان قوي لديه كل مقومات القوة والشجاعة والتأثير، الأسد لديه مخالب ولديه أنياب، ولو استطاع الأسد أن يفرض هيبته على الآخرين بالود لما احترمه الآخرون، إنما لو قام الأسد وأكل فريسة أمام الآخرين لهابه الجميع ولأصبح التأثير على القاصي والداني. فماذا عمل به الأسد؟ قام الأسد أكله. يا شباب نخلص من هذه القصة أن التعامل مع المواقف ليس حظا، إنما هي صناعة ومهارة. وصلت الفكرة؟ تفضل يا ابني. ليس هنالك حظ، لكن هل هناك توفيق في العلاقات أو بركة ممكن نقول؟ نعم. وإذا كان فيه أسباب؟ هل هناك، يقول هل هناك توفيق في العلاقات؟ نعم. بالمناسبة قضية التوفيق، مهما قرأنا من كتب، الذي يريد التوفيق يكون يبذل السبب ويستغل الفرصة، لكن أهم هذا من هذا أنه إذا أحسن ما بينه وبين الله، الله يحسن ما بينه وبين الناس. هذا حديث شريف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحسن ما بينك وبين الله يحسن ما بينك وبين الناس. بل إن الله عز وجل إذا حب العبد لأن أحسن العلاقة معه، نادى أن يا جبريل إني أحب فلان، فينادي جبريل إن الله أحب فلان فيحبه من في الأرض وفي السماء. هذه من قضية التوافق إذا كان الإنسان مخلص مع رب العالمين. نعم. سؤال آخر، تفضل يا ابني. نعطي الميكروفون. دكتور أنت هلأ بس بدي أفهم، أنت لا تؤمن بالحظ مثلا أو بتقول الحظ مو موجود؟ ما فهمت. لا أنا ما أقول، أقصد أن لما أقول الحظ معناته أن أنا أكون سلبي، أن أنا نايم وتأتيني الأرزاق. لا، إحنا نقول فيق مثل ما قال أخوك، لكن أهم شيء أن أنت إذا كانت هناك فرصة فاستغلها باستعدادك. تمام. لأن أحيانا يكون رب العالمين يعطيك شيء، يعطيك شيء. ولعل أقول قصة الآن، نفس الكتاب هذا اللي اسمه تشينج، كتاب اسمه التغيير، يقول كان في واحد زعيم قبيلة، وهذا زعيم القبيلة سبحان الله رب العالمين حبى أن كان والده عنده خادم، وهذا الخادم استريح عشان بس ما أتعبك، وهذا الخادم كان مخلص لوالده، فلما حكم هذا رئيس القبيلة أخذ الخادم هذا، لكن كبر في السن رئيس الخادم. الخادم هذا كان حكيم، ففي يوم من الأيام وهو يصلح النبلة حق هذا القائد من القبيلة، أخطأ هذا الشاب، هذا الرجل الكبير الخادم، فأصاب إيد زعيم القبيلة الشاب فغضب، فقال يا سيدي أنا آسف، لكن لعله خير لك، خير لك وخير لي. قال كيف خير لك وخير لي؟ قال لعلها تكون فرصة لك أن يدفع الله عنك بلاء. قال يدفع عني بلاء وانت كدت أن تقطع أصبعي؟ قال لعله إذن يقطع يرفع الله عني فيها بلاء. قال اذهبوا به إلى الجلاد حتى نعود من الرحلة حتى نري هذا الإنسان أين الفرص وأين دفع البلاء. وفعلا كمل هذا في طريقه، وهذا عادوا فيه إلى القرية، وهم يمشون وإذا بأكلت لحوم البشر تحيط فيهم. أين الزعيم؟ قالوا هذا الزعيم. أكلوا الجماعة، لما شافوا إيده مجروحة قالوا مستحيل زعيم يعمل مع الناس، هذا أكيد خادم في أمراض، اطلقوا صراحة ما هو هيلثي فود عنده. فرجع فقال نعم كانت فرصة لي، جرح أصبعي لكن أكلوا أصحابي وأنا هذه أنقذتني، دعني أذهب إلى هذا الرجل الكبير لعله الآن قد فارق الحياة من التعذيب عند الجلاد. فراح وإذا بالجلاد يجلد فيه، كاد أن يموت، وقف التجليد حتى طببوا هذا الإنسان، فلما عادت له الحياة قال نعم كانت فرصة لي. قال كيف؟ قال لقد أكل أصحابي، لكن أين الفرصة لك وأنت تجلد كنت أن تموت؟ قال يا سيدي لقد كانت فرصة لك أنك لم تؤكل، وفرصة لي أن جلدت، ولو لم أكن أجلد في هذه الساعة لكنت من الذين قد أكلوا. لاحظت شلون؟ رب العالمين أحيانا يعطيك فرصة قد تكون ظاهرها عذاب، يحرمك شيء، يمنعك من شيء، لكن هذه قد تكون فرصة لأن رب العالمين هو وفقك عليها. أرجو أن تكون واضح يا ابني بإذن الله. أخذ آخر سؤال عشان بس نستمر. تفضل. أهل الجزائر لهم حق علينا. بارك الله فيك سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ذكرت الصديق المصلحي. فكيف نتعامل معاه إذا كان صديق مصلحي وتكررت زي يعني تكررت زيارته لك في كل مرة تكون له مصلحة يزورك كيف نتعامل معه؟ سؤال جميل. عندكم صديق فقط يريد مصلحته. أبي من خبرتكم كيف تتعاملوا إياه؟ أتعامل إياه دون أن أخسره ودون أن أرده رد قد يكون يجعلني أنا إنسان غير متعاون. من عنده خبرة؟ تفضل نعطيه بس الميكروفون. عطنا خبرتك كيف تعاملت مع هذه النوعية من البشر. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور بتحط الواحد فينا بيحط حدود للتعامل مع الشخصيات اللي زي دي، يعني في المناسبات السعيدة أو الحاجات الخاصة اللي ما تقولها لكل الناس هذا واحد منهم. أنت ما تبادرش قوي في التكلم معاه، أو يعني ما تحاولش تزود علاقتك بيه باستمرار، تكون علاقة سطحية. ساعات الأشخاص اللي زي دي بيتزلفوا إليك علشان خاطر يكسبوا برضو، ليس إلا حتى مش بهدف إن هو يقرب منك كصديق. فتحاول تحد من هذا القرب على حد معين، بحيث ان زي ما الدكتور قال لا اصده خالص ولا اقربه خالص. ممتاز. اذا قصدك إعادة رسم الحدود، هذا واحد من الحلول. مو كل معلومة عندي اعطيه اياه، ولا كل شيء اعرفه وبادره. لو يوم الايام قال انا والله احتاج ان شيء معين، اذا كان هذا الشيء متاح للاخرين اجعله هو يعمله. ابن القيم كان يتعامل مع بعض هذه الأصناف يسميهم سراق الوقت. أنت عارف شو يسوون؟ وإحنا تعلمنا حقيقة منهم. أنا أعرف ناس يجي بس حتى يسولف ويضيع وقت لأنه هو مو مقدر الوقت. فلما يأتي عندي في البيت، وهذا كان يسويها ابن القيم، لما يجي أنا عندي مكتبة في البيت وأعرف أن هذا إذا دخل علي في البيت أستحي أني أقول لا خلاص بس نص ساعة كافي، يجلس عاوز شاي عاوز قهوة. فأقول الله جابك لي، أنزع الغترة أقول شوف أنا اليوم سبحان الله مخصص هذا اليوم أن اليوم رتب المكتبة، فأنت اليوم ما شاء الله أبيك تعال، فحط سلم معه وخليه يشتغل معي حتى يقول يا أخي ما جلسنا، أقول ترى هذا طبيعة حياتي. فأنت الآن ممكن تصد هذا الإنسان بطريقة هو يعرف أنه هو إذا أراد شيء يجب أن يعطيك شيء، وليس مصلحة، إنما مصلحة للدين وليس للدنيا. نعم. أخذ سؤال بس لأن ما أخذنا الأخوات، ثم ننتقل إن شاء الله إلى موضوع آخر هي حول معادلة. تفضل يا أختي. السلام عليكم. سلام. أنا الأول بس أنا عايز أعلق، مش عندي سؤال، أنا عايز أعلق على فكرة الصديق اللي هو الاستغلالي. أنا الحقيقة أنا مش شايفة فيها أي مشكلة أن حد مثلا عاوز مني حاجة أديها له حتى لو كان زيادة، طالما أنه ما بيأثرش عليا. إذا طلب مني حاجة تأثر عليا فبكل صراحة أنا والله مش هقدر أعمل كذا لأن بيأثر عليا. فإن إحنا يعني نشغل دماغنا قوي بأن هو والله في صديق لي استغلالي، فأعتقد إن إحنا ممكن كده نضيع وقت. أنا اللي عايز مني حاجة وأنا مش هقدر أعملها له بكل صراحة أنا مش هقدر أعملها لك. بس نعم، رأيي هذا ويحترم. يعني أنت ممكن تتعاملي معه لأن الحمد لله أنت العطاء عندك أكثر، لكن هو يقول ممكن هذا الإنسان يستغلني قد يركب على ظهري، يكون معي ويوم الأيام ويأخذ المعلومة مني ويدعي أنه هو اللي عملها، يأخذ أشياء من عندي مثلا، يوم الأيام يأخذ الموبايل مني مثلا ويأخذ أشياء ويدعي أمام الآخرين أنه هو والله صاحب هذه المعلومة. فبالتالي أنا أعتقد الرأي هذا يحترم، وبالعكس هذا رأي يعتبر راقي. لكن أحيانا الإنسان يكون مجروح من إنسان فيكون حذر. حتى أن الإمام الشافعي يقول عن هؤلاء الناس يسميهم المتكلفين، ما يسميهم المصلحيين. يقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ثم يعطيك خيارات، يقول ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وللحبيب صبر وإن جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الفؤاد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، يعني لمصلحة. بعض الناس إذا عندك مصلحة ما شاء الله بالأحضان. نعم. أنا أرجو بس أني أسئلة كثيرة لكن راح أعطيكم إن شاء الله في نهاية هذه، فأعذريني يا بنتي. الآن عندنا معادلة راح نشوفها. دائما معادلة التوازن في العلاقات، أن أحقق علاقاتي ما أخسر الناس، وكذلك أحقق أهدافي. متى ما على أحدهما على الآخر فأنا خاسر في العلاقة. إذا علت مصلحتي على مصلحة الآخرين فمعناتها أنا أناني، وإذا علت العلاقات دون تحقيق أهداف فأنا أنقاد من قبل الآخرين. هناك من الناس مشكلته يريد أن يرضي الناس على حساب مبادئه، على حساب أهدافه، هذا ما يصير. مرات الإنسان لا أنا والله بدعو الناس للخير، كل واحد تتجاوز عن أخطائهم، وقد تكون أخطاء قد تكون قاتلة. لا، يجب أن يكون عندي توازن بين الأهداف والعلاقات، وكلما كانت أحد الطرفين الأهداف أو العلاقات هذه في خلل في الإنسان، وهذا راح تشوفونها في الاختبار إن شاء الله بعد الاستراحة. يا أخوان يا أخوات، 4 مقومات نحتاجها اليوم حتى ننجح في العلاقات: أن أعرف ذاتي، أنظم ذاتي، أحفز ذاتي، 5 أشياء، وأتعاطف ثم أقيم علاقات. هذا راح نتكلم عنه بعجالة بإذن الله. أولاً معرفة الذات، وأنصحكم عن طريق النت، وأنا متأكد أن اللي يسمعنا الآن حتى ما أقول له روح اشتري من مكتبة فلانية، عن طريق النت ابحثوا في الجوجل المصطفى AL-مصطفى Library، مكتبة المصطفى، هناك فيها 375 كتاب جميل، كتب قيمة، منها كتاب يسمى الذكاء الاجتماعي، مؤلف هذا الكتاب واحد اسمه دانيال جولمان، مترجم من دار القبس في الكويت، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موجود على النت، ممكن تسوي له فيه على أكروبات تنزلونه كامل. كيف أتعرف على ذاتي؟ تعرف على ذاتي أن أرى إيجابياتي. إذا لم ندرك إيجابياتنا وقدراتنا ومشاعرنا لن نفهم وندرك مشاعر الآخرين. إذا لم أفهم تصرفاتي لن أفهم تصرفات الآخرين. السؤال يطرح نفسه يا شباب، أبو بكر الصديق يوم الأيام كيف كان يظهر أنه يعرف ذاته؟ لما جهز جيش العسرة جاءه سعد، أعتقد سعد بن وقاص، أخذ يمدح فيه، فقال أبو بكر قولة مشهورة، قال: أنا أعلم بكم من نفسي، والله أعلم بي منكم، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. أعيدها مرة ثانية، قال أبو بكر: أنا أعلم بكم من نفسي، والله أعلم بي منكم، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أفضل مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذه قمة الثقة، لا يريد من الناس إنما يريد من الله عز وجل. ولهذا اللي يعرف ذاته يختلف عن المغرور عن الواثق. المغرور هو الذي يعمل للآخرين، لكن الواثق هو يعمل يرضي نفسه لكنه قبل أن يرضي ربه. معرفة الذات، عمر بن عبد العزيز كان يمشي في المسجد فتعثر وهو أمير المؤمنين برجل من الفقراء كان نايم في المسجد، فقال هذا الرجل لأمير المؤمنين: أأنت أعمى؟ فالتفت قال: لا لست أعمى. فقال أحد الحراس: يا أمير المؤمنين، إنه يقول أأنت أعمى؟ قال: سمعت فأجبت. أنا عمر بن عبد العزيز حتى لو أخطأ أنا أعرف ذاتي. هذه من معرفة الذات. لكن لو سألناكم سؤال: كيف أعرف ذاتي في هذا المربع؟ هناك عالم اسمه جو وعالم آخر اسمه هاري، يقول الذي يعرف ذاته هو الذي يوازن بين هذه الدوائر الأربعة أو المربعات الأربعة. المنطقة الحرة هي التي أعرفها عن نفسي والآخرون يعرفوني، أنا اسمي حمود فهد عبد الله القشعان، أعمل في جامعة الكويت، عمري كذا، ساكن في المنطقة الفلانية، متزوج. هذه الأمور معلومات حرة التبادل، أعرفها وتعرفونها. لكن هناك منطقة أخرى، منطقة خاصة، أنا أعرفها لكنكم لا تعرفونها عني، سري الخاص، أموري الخاصة. في أمور ممكن أبيح فيها، لكن في أمور خاصة ما يعلمها رب العالمين. بل إن الشاعر يحذر من أن يفشي الإنسان بأسراره إلى كل الناس، يقول: إذا ضاق صدر امرئ عن سر نفسه، إذا ضاق صدري عن سري، فصدر الذي استودع السر أضيقه. بعض الناس يقول، وخاصة عند البنات، أنصحكم، مرات الأخت تحس أن أقصر طريق لكسب ثقة الآخرين أن يعطيها سر من أسراري. حذار الحذار. نفس الشيء الشباب، السر يجب أن يكون بينك وبين الله، وخاصة إذا كان سر فيه ذنب قديم. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الندامة توبة. إذا الشيء راح وانتهى لا تفتحه، خلاص لا تفتحه، سر. المنطقة الخاصة هي ما تعرفه عن نفسك ولا يعرفه الآخرون، لكن احنا ما نبي الشيء السلبي، أنا أريدك أن تعرف الأشياء الإيجابية. وفرصة الليلة راح ينهونكم تقريبا 8:30 9، وانت على سريرك اليوم تذكر فقط أي شيء إيجابي أنت تملكه حتى تنميه. أنصحكم يا شباب لا تذكرون الماضي إلا في حالتين. لا تذكرون الماضي. هل تعلمون أن الناس في معرفة الذات 3 أنواع؟ هناك من الناس من يعيش الماضي وهذا دائما مكتئب، حط إيده على خده، دائما ضايق خلقه. وهناك من الناس من يعرف من معرفة الذات يعيش الحاضر، يعيش على البركة، ماكو تخطيط، وشعاره اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وهناك نوع ثالث قلق على المستقبل. عندي طالب في الجامعة الله يحفظه كله يسألني عن تربية المراهقين، تربية المراهقين، تربية الأولاد. فيوم الأيام يعني كل محاضرتين يسأل، قلت له ما شاء الله عندك أولاد؟ قال لا والله متزوج. قال لا، قال بس إذا تزوجت إن شاء الله كيف تعامل مع مشاكلهم؟ تحي تزوج أول شيء. قلق على المستقبل. الإنسان السوي هو الذي يستفيد من ماضيه ويستثمر حاضره ويخطط إلى مستقبله. الذي يعرف ذاته هو الذي يخطط إلى مستقبله، ومن لم يخطط إلى مستقبله يا شباب يا بنات فقد خطط إلى فشله. لهذا لا تذكرون الماضي في حالتين. الحالة الأولى، لا تذكرون الماضي إلا في حالتين عفوا، الحالة الأولى إن كان ماضيا جميلا، في صور قديمة، في ذكريات جميلة، في أشياء تذكركم، في أشياء فيها متعة. الحالة الثانية تذكر الماضي إن كنت تريد أن تتعلم، ولهذا تسأل نفسك مو لماذا، إنما تسأل نفسك إذا حصل هذا الشيء كيف أتصرف حتى أستفيد منه. أذكر الماضي في التاريخ الإيجابي الجميل أو أن تتعلم منه. لكن هل إحنا فعلا نعرف ذواتنا؟ شوفوا لهذا، شوفوا لهذا الكلام. من شاطر في اللغة العربية؟ أعرب لي لو كنت سائق الباص، أعرب لو كنت سائق الباص، أعرب هذه الجملة. وقفوا يا رسالة عشان ما تطلعونها، تفضل. لو أداة شرط، كنت فعل ناسخ والتاء، ممتاز. سائقة، ممتاز ممتاز ممتاز. أيوة، سائق وخبر كنت. أيوة، أو قد يكون مضاف وهو مضاف. أيوة، ومنصوب بالفتح. الباص، الباص مضاف إليه، مضاف إليه. لو كنت سائق الباصي، لو تكلمناها ممكن تكتبونها على ورقة عندكم، ورقة. السؤال اللي ودي أطرح عليكم يا شباب، وإن شاء الله أكون أنا زين في الجغرافيا، تخيلوا أن هذه الأكاديمية أقيمت في المغرب بإذن الله، سنة من السنوات إن شاء الله تصير في المغرب، وخرج باص. على متن هذا الباص 50 أخ وأخت منكم. لما خرج من المغرب ووصل إلى الجزائر نزل من الباص 10 أخوات وأربع شباب، قالوا خلاص احنا ما بنروح بطائرة، ما بنروح بباص. لما وصل إلى مصر صعد 4 ركاب، أخت واحدة وثلاث شباب. لما يصل الباص ويعبر إلى السعودية، ضعتوا معي ولا عيد مرة ثانية؟ مرة ثانية، باص خرج من المغرب وفيه 50 راكب. لما وصلوا للحدود الجزائرية نزل كم؟ 10، 6 نساء بنات وأربعة أولاد. لما وصل إلى مصر صعد 4 ركاب، أخت واحدة وثلاث شباب. عندما يصل الباص إلى السعودية، أريد الإجابة فقط برفع اليد وخلال أقل من ثانية، عندما يصل الباص إلى السعودية كم سيكون عليه عمر سائق الباص؟ بس ارفع يدك. من يقول السؤال غير منطقي يرفع يده، ما في حرج، ما في حرج، سؤال غير منطقي. صورهم يا رسالة، صورهم عدل، ارفعوا يدينكم. ممكن تقفون حتى تعلنوا احتجاجكم أن هذا المحاضر سؤال غير منطقي؟ ارفعوا. السؤال غير منطقي، السؤال غير منطقي. ها، هل أنت عرفت الإجابة أم عرفتي؟ استريحوا، استريحوا. من يعرف الإجابة؟ ما شاء الله. انظر إلى العبارة، لو كنت سائق الباص، من هو سائق الباص؟ لاحظت الذي يعرف ذاته عليه أن ينشغل بنفسه أولا. إحنا كلنا انشغلنا في الركاب والراكبات. تعرفون اللي بيصير مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي إن لم يعرف ذاته لأصبح كما يصبح اليوم في الغرب. هل تعلمون في الغرب هناك دراسة فنلندية تقول أكثر نسبة انتحار لدى علماء النفس؟ هذه الدراسة مو بالمجاملة، إنما دراسة حقيقية. أنا حضرت المؤتمر وأجريت الدراسة، والسبب أن هذا الإنسان لا يربط هذه المهنة في العبادة. إحنا في عبادتنا لما نعرف ذواتنا، واحد يقول يا أخي الله يعينكم على مشاكل الناس، أقول له بالعكس هذا باب خير. قال كيف؟ قلت له يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدخل سرورا على قلب مسلم كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أنا تعبد الله. بالعكس لما تشوف واحد دمعة نازلة ويطلع منك وهو يبتسم، هذه سعادة الدنيا، لأن الواحد يكون يعرف ذاته. ولهذا يا شباب أول نقطة أريدكم أن تعرفون ذواتكم. كيف أعرف ذاتي؟ عوامل تساعدك في معرفة الذات. أول شيء حاول أن تنصت، حاول أن تنصت. اثنين، استشر من صديق صدوق عنده خبرة، مو أي واحد، ولا تكثر الاستشارات. اللي كثر الاستشارات كأنه سبحان الله يضيع نفسه، يصبح كأنها قصة جحا والحمار عزكم الله. كان يسير مع ابنه فركب هو يا ابن على الحمار، فالناس تكلموا عنه فقاموا نزلوا خلى ابنه، قال ما أعقى هذا الولد، فقام نزل ابنه وهو ركب، قال ما أقصى هذا الأب، ثم رجع مع ابنه وخلى الحمار يسير، قالوا ما أهبل هذا الرجل. يضيع، كل واحد يقول لك رأيه. اثنين، ثلاثة، جدد خلوتك مع نفسك، اجلس مع نفسك. أرجو أن تجدد خلوتك مع نفسك بدون اللابتوب، بدون الجوال. إذا بتعرف نفسك أنت تعرف ذاتك ولا لا، هل تستطيع أن تغلق الجهاز الجوال على الأقل 5 ساعات في اليوم غير النوم؟ فأنت تعرف ذاتك. اللي يحس أنه ما يقدر يسكر الجوال هذا إنسان يعيش كأنه سائق سيارة الأسعاف، الناس تسيطر عليه في أوقاته. 4، عد للبيت مبكرا وخاصة في الصيف، حاول ترجع مبكر، اجلس مع الأطفال، تعلم من الأطفال، لغة الأطفال لغة جميلة، تعلم منهم. هذه عوامل تساعدك في معرفة الذات. 2، تنظيم الذات، وراح نختم لكم إن شاء الله فيها بالاستراحة الأولى. تنظيم الذات، أنا مساء لما قلت لكم هذا الأخ لما كان في يوم عرفة لما ضرب الإنسان، ما يعني أني أنا أخلي ذاتي مباح للآخرين، إنما كبت الذات هو الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب كما جاء في الحديث. مرات تقدر أنت ترد الصاع صاعين لكن تقول لا. ولهذا الناس نوعين، هناك من تحترمه وهناك من تحترم نفسك عنه. الناس نوعين، هناك الناس تحترمه لذاته لكن هناك تبعد عنه. تنظيم الذات يا شباب أني أدير أفعالي وأفكاري بطريقة متزنة مع أي موقف. أنا ممكن أغضب، لكن غضب يكون هني في شفاي شفات شفات الشفات، وليس في القلب. تنظيم الذات، راح نعطيكم يا شباب المذكرة إن شاء الله، هذه كاملة. تنظيم الذات ترى يبدأ هني. أنت شنو الفكرة اللي تحطها عن بالك؟ في يوم من الأيام كنت مدعو إلى مكان، إلى محاضرة، إلى مناسبة، وسألت سؤال: من سيحضر؟ قالوا لك فلانة، أو قالوا لك فلان. قلت: الله، فلان فلان موجود؟ زين، فلان المرة الماضية قال عني كلام، بس اليوم إذا كان راجل وإذا كانت امرأة خليها تفتح فمها اليوم، والله اليوم لأخليها ما تسوى، اليوم راح أرد عليها الصاع صاعين، وأروح محضر نفسي. أنا رايح الآن بنفسية إنسان أنبسط ولا إنسان جاي يتهاوش؟ جاي يتهاوش. ليش؟ لأن أنا حطيت الفكرة. ولهذا النظرية المعرفة إيش تقول؟ تقول أفكارك تؤثر في مشاعرك تقود سلوكك. أفكارك تؤثر في مشاعرك. اليوم صلاة الفجر، الله أكرمكم الحمد لله بقيام الصلاة. شوفوا صلاة الفجر لما أنت حطيت الساعة، قلت حق نفسك بالليل إن شاء الله، لا اليوم أنا عازم إن شاء الله، لازم أول ما ترن الساعة لازم أقوم. فأنت إيش؟ وقفت، هيأت نفسك فكريا، ما أن سمعت الساعة الإشارة حتى كانت نفسيتك تواقة للصلاة. فإن صليت أصبحت طيب النفس. الأفكار يا شباب باختصار هي الصور الذهنية اللي تحطها، هي اللي تحدد واقع المستقبلي. مرات تقول اليوم ما أدري، اليوم قلبي يقول الله يستر، اليوم بيصير حادث، اليوم بيصير حادث، سبحان الله كأنك تقول بيصير حادث. اليوم أنا رايح واحتمال اليوم أختلف مع فلان، وسبحان الله كأنك تقود نفسك أن تختلف مع فلان. حط إيجابي تتصرف إيجابيا، حط سلبي يخرج لك شيء سلبي. أنت المسؤول عن تنظيم الذات. تنظيم الذات، لو سألتكم من يحب إسرائيل؟ أوقف التلفزيون عشان تجاوبون؟ ما حد يحب إسرائيل؟ عليه الصلاة والسلام، يعقوب نبي الله. أنا قلت الصهاينة؟ سألت سؤال من يحب إسرائيل؟ أنا سألت إسرائيل عليه الصلاة والسلام. مشكلة عندي ولا عندكم؟ أنا سألت سؤال من يحب إسرائيل؟ الشباب جاوبوا، لكن احنا قلنا لكم هني الافكار. انت الان حطيت فكره اسرائيل. يا شباب انا اعود مره ثانيه، دائما اخذ الامور على محمل حسن. حتى لو واحد من الناس اخطا بحقك يوم، التمس عذر. الامام احمد يقول: التمس لاخيك بضع وسبعون عذرا، فان لم تجد فلوم نفسك. احنا مرات لا، ما اني يقول كلمه، لا هو قصدك هيك، قصدك هذا. ولهذا اللي عنده تنظيم الذات يكون عنده ذكاء اكثر. كم يوم من الأيام حكمنا على الناس من ظواهرهم، لكن بعدين تبيننا إحنا غلطانين في حقهم. تنظيم الذات أنك تكون عندك أنت تحكم داخلي في الأفكار. يا شباب تنظيم الذات أن أفصل ما بين الفعل والفاعل والانفعال. إحنا الآن حتى أقول لكم بس شلون واحد يقول الأفكار عنده. تصوروا إحنا الآن موجودين وقالوا لنا يعني والله طالما أن في أكاديمية القادة اليوم راح نقابل الرئيس في هذه الدولة، ويلا يا جماعة الخير بعد صلاة العشاء كل واحد فيكم أحسن ما عنده من ملابس، لأن راح يصورونكم وراح تقابلون الرئيس. وأنتم الآن توكم خارجين من الفندق، وإذا في شاب أو شابة لبنات، بنت عمرها حوالي 17-20 سنة، والشباب عمره حوالي 17-20 سنة، وأنت تركب الباص كان معاه نوع من السبراي صبغ رش، فحط عليك زورو، ايش ردت فعلكم؟ ايش ردت فعلكم؟ واحد فيكم يشخط عليه، والثاني يصرخ عليه، والثالث يضرب. الله يسامح، الله يجزيك الخير، الله يكثر من امثالك. السؤال اللي يريد أن يضرب أو يشتم أو يصرخ، الآن الفعل هو الفعل صح؟ هي هذه الرش، والفاعل هو الولد أو البنت. لكن وانت الان تضربه او تصرخ عليه، انا مسكت ايدك قلت له احمد الله على العافيه، هذا الولد متخلف عقليا لسه خارج من مستشفى الطب النفسي، ايش حتقول؟ الحمد لله اني ما ارتكبت فيه اثم، صح؟ ايش اللي تغير؟ ردت فعلي. ولهذا في حاله الغضب ثقوا بالله، انت اللي مسؤول، انت المسؤول عن انت كيف ترى الامر. كنت جالس مع استاذ لي وجاءنا شاب قال انا عندي مشكله، اذا كنت اقود السياره على الخط السريع على الهاي واي اي واحد ينعطف علي بالسياره تصير بيني وبينه مشاده، حتى ان المخافر كلهم قاموا يعرفوني. فهذا الاخ اراد، وهو متخصص اسمه الدكتور بشير الرشيدي، متخصص في نظريه الاختيار اللي نشرحها الان، قال اصدق المشكله مو عندهم ولا عندك، المشكلة أن هذا الإنسان قد تكون أنه عزكم الله حصران، يمكن يروح يستعجل البيت. قال كيف؟ قال أنت بدل ما تقول أنه هو ما يحترمك لأن سيارته أحسن من سيارتك، قد يكون هو حصران. جاء بعد أسبوعين قال صراحة هذا صاحبك عالم. كيف عالم؟ قال أنا إذا سكت السيارة واحد الآن انعطف علي أروح ألحق أشوف أي حمام عاوز يروح. غير الصورة، ها؟ مرات يا أخوان حط الصورة الحسن. الأم لما تغضب على بنتها ولا الأب يغضب على ابنه هو يبي مصلحته، لكن احنا مرات نعتقد لا هذا الأب ما يريد، الأب ما يفهمني، الأب عدو لي. هذه من الصور. أختم لأني أشير للمخرج بس يقول أختم باختصار، تنظيم الذات أسهل شيء يقول في تنظيم الذات أنك تغضب، أسهل شيء وأضعف شيء في الإنسان، لكن أن تغضب مع الشخص المناسب وفي الوقت المناسب وقبلها للسبب المناسب ولفترة مناسبة، هذا هو أصعب الأمر. ولهذا جاء رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني مرة ثانية، قال لا تغضب. قال يا رسول الله بالمرة الثالثة أوصني، قال لا تغضب ولك الجنة. بس لا تغضب ولك الجنة، أسهل من هذا شنو النبي؟ بعد الاستراحة بإذن الله تعالى راح نتكلم عن المواقف اللي تظهر فيها تنظيم الذات، ثم ناخذ التمارين العملية كيف أقيم العلاقات. استراحتنا لمدة 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله. العلاقات لا نريدها تكون مقطوعة أو لصيقة، إنما علاقات مرنة. كن عادل، حتى لو خاصمت لا تفجر في الخصومة. إذا لم تغفر لأخيك أو لأختك في نفس اليوم ستمضي بقية أيام هذه الأكاديمية وأنت الضحية. بل أنا أقول لك من الآن أحذرك، لما يحطون هذه المحاضرات خلال العام القادم فيه وتشوفها وتشوف لقطة من إنسان يوم من الأيام كان بينك وبينه موقف إن لم تغفر له في نفس اللحظة ستتذكر تلك الموقف وتعود إليك ذلك الجرح القديم. ولهذا من لم يغفر في نفس اليوم سيكون هو الضحية. المقوم الثالث حتى أكون شخصية اجتماعية أن يكون عندي تحفيز للذات. هناك حوافز داخلية وخارجية، أهمها هي الحوافز الداخلية، بدأت من الصفر لكن كان بعد توفيق الله عز وجل أنها حافز داخلي. راح يكون عندكم صديق فيه خصلة مو زينة، قد يكون صديق ما يحفظ السر أو صديق آخر ما يؤتمن في المال. كل واحد أعرف أتعامل وياه أقبل كإنسان لكن ما أعطيه المسؤولية في هذه الخصلة. كلامك جزء بسيط أما الأفعال فهي الأهم. العلم في الشخصية ما يناله اثنان، الخجول والمتكبر. أنا أعتقد هذه يا أخوة عناصر مهمة. هذه الدورة وهذه الأكاديمية هي تعطيك المفاتيح. ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في رقي، ثابت أمضي بقلب فهم سرا فحياتي.